ولكن الشريعة أجازت القتل للكلب في هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يكون كلبا عقورا، وبينا أنه هو الذي يعقر بمعنى يحبس، عقور أي أنه يعقر ويحبس الناس، فعول بمعنى فاعل أي يعقر الناس ويحبسهم عن مصالحهم. والنوع الثاني أن يهجم الكلب على الإنسان ويصول عليه، فإذا هجم عليه وصال جاز له أن يدفع شره، إذا لم يمكنه ذلك إلا بالقتل أن يقتله كما لو عدى عليه أو صال عليه غيره. وفي هذه والحالة الثالثة أن يكون كلبا بهيما، وكلب البهيم وهو الكلب الأسود الخالص، لأنه ثبتت السنة بالأمر بقتله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكونه شيطانا. وفي غير هذه الأصل أنه كان مأذونا بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ الأمر بالقتل.